يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز هجر المتحزب لأي جماعة؟ إذا كانت الجماعة مخالفة لأهل السنة فيجب هجرها ولا يتحزب لها، بل يرجع إلى الحق وإلى من كان معه الحق ومن كان على مذهب أهل السنة والجماعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيتبع منهج الحق ومذهب السلف الصالح ولا يتعصب للمخالفين. نعم.